يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، أشرتم إلى أقوال أهل العلم في معنى كفارا، لعلنا نستكمل أحسن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الحديث تعظيم شأن قتل المسلم والتهويل من أمره، وأنه يؤول بصاحبه، قد يؤول بصاحبه إلى الكفر كما جاء في بعض أقوال أهل العلم، فلا يوفق للخاتمة الحسنة. نعم، لكن لا يعني أن القتل كفر إلا عند الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، والمقرر عند أهل السنة والجماعة أنه ليس بكفر وإن كان من عظائم الأمور. نعم، من العظائم. يقول النووي: ثم إن الرواية يضرب برفع الباء هذا هو الصواب، وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون. وبه يصح المقصود هنا. ونقل القاضي عياض رحمه الله أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء يضرب، قال القاضي: وهو إحالة للمعنى والصواب الضم. استشكال النووي إيش لضبط المعنى يا شيخ؟ يضرب ويضرب، إذا قلنا يضرب صارت جواب للطلب. وش الاستشكال؟ لأنه يقوى هو الذي يدل عليه المعنى. ايه، الضم ليش؟ يبيجي إن شاء الله. ايه، له تكملة. قال النووي: وكذا قال أبو البقاء العكبري أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر، أي إن ترجعوا يضرب، إن ترجعوا يضرب، والله أعلم. في كلام الكرماني: ولفظ يضرب مرفوع على أنه جملة مستأنفة مبينة لقوله لا ترجعوا، أو وصف كاشف، إذ الغالب من الكفار ذلك. وكونه مجزوما بأنه جواب النهي ظاهر على مذهب من يجوز لا تكفر تدخل النار. نعم، إذا قلنا أن جواب للطلب أو جواب شرط مقدر إن ترجعوا يضرب، نعم، صار جزاء رجوعكم ضرب بعضكم رقابة. نعم، لكن بالرفع، والمعنى عند النووي أن الرجوع مبني على الضرب. نعم، هل الرجوع سببه الضرب، ضرب الرقاب، أو أن ضرب الرقاب سببه الرجوع؟ الآن الرجوع لا ترجعوا بعدي كفارا، لا، ضرب الرقاب سببه الذي سيحصل أنكم سترجعون كفارا. إذن المتقدم أيهما؟ ضرب الرقاب. أي هذا يحتم أن تكون مضمومة. إيه؟ هذا الذي مال إليه النووي، لكن بعضهم يرى عكس، أن الرجوع، أن ضرب الرقاب سببه الرجوع مرتب عليه، ولهذا جوز أبو البقاء العكبري وهو إمام في هذا الباب، نعم، جزم الباء على تقدير شرط مضمر، أي إن ترجع ويضرب. على كل حال، أبو البقاء العكبري هذا له كتب في الإعراب، كتاب في إعراب القرآن إملاء ما من به الرحمن، وله أيضا في إعراب الحديث. بعضكم رقاب بعض، قال الكرماني: فإن قلت ليس لكل شخص إلا رقبة واحدة، ولا شك أن ضرب الرقبة الواحدة منهي عنها. قلت: البعض وإن كان مفردا لكنه في معنى الجمع. يعني إذا قلت أكرمت بعض الناس هل يعني هذا واحد؟ نعم لا يلزم، قد يكون واحد وقد يكون جمع. قال البعض وإن كان مفردا يعني في لفظه لكنه في معنى الجمع، كأنه قال لا تضرب فرقة منكم رقاب فرقة أخرى. والجمع في مقابلة الجمع أو في معناه أو ما في معناه يفيد التوزيع، يعني مقابلة الجمع بالجمع تفيد القسمة أفراد. يعني إذا قيل ركب القوم دوابهم المقصود يعني كل واحد ركب دابته، نعم يفيد التوزيع. ولفظ يضرب إلى آخره قال مرفوع على أنه جملة مستأنفة لقوله مبينة لقول لا ترجع أو وصف كاشف إذ الغالب من الكفار ذلك، وكونه مجزوما بأنه جواب النهي ظاهر على مذهب من يقول من يجوز لا تكفر تدخل النار، هذا تقدم الكلام فيه. في شرح ابن بطال، في شرح ابن بطال الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين، لازم للمتعلمين لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقد أمر الله عباده المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي ولا يجهروا له بالقول خوف حبوط أعمالهم. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسكوت وقرأ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويتأول أنه يجب من الإنصات والتوقير عند قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يجب له عليه السلام، فكذلك يجب توقير العلماء والإنصات لهم، لأنك لا تستفيد إلا بهذا، يعني إن كنت تريد العلم فلا بد من هذا. وكذلك يجب توقير العلماء والإنصات لهم لأنهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته. وقال شريك كان الأعمش لا يتجاوز صوته مجلسه إجلالا للعلم، يعني لا يرفع صوته أكثر من المجلس، يعني ما يسمع إلا بقدر الحاجة، لكن قد تكثر الجموع فيحتاج المحدث أو العالم أو الشيخ إلى أن يرفع صوته، وليس هذا من هذا الباب، إنما الحاجة دعت إلى ذلك، الحاجة دعت إلى ذلك. وقد تكثر الجموع بحيث لا يبلغهم صوته، بحيث لا يبلغهم صوته، فيتخذ من المستمرين من يبلغ صوته إلى أقاصي الحضور. والآن مع وجود هذه الآلات التي تكبر الصوت نعم وتبلغه إلى من بعد لا حاجة إلى رفع الصوت، وبعض الناس إذا تكلم أو خطب يزعج الناس يقلقهم برفع صوته، مع أن المسجد قد يكون لا يحتاج إلى هذا والحضور لا يحتاج إلى هذا. وسمعنا ورأينا من يصلي من يؤم الناس في رمضان تجد خلفه 5 أشخاص أو 6 وعنده من المكبرات والمؤثرات ويرفع الصوت بحيث يسمعه الحي كلهم، فهذا لا شك أنه غير مرضي. وابن الجوزي يذكر رحمه الله في تفسير سورة لقمان عند قوله جل وعلا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أن قوة الصوت ليست محمدة إلا حيث يحتاج إليها، ليس بمحمد إلا حيث يحتاج إليها. وقال شريك كان الأعمش لا يتجاوز صوته مجلسه إجلالا للعلم. وقال مطرف كان مالك إذا أراد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ثم تحدث إجلالا لحديثه عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من باب الكمال وليس بواجب. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان يستحب أن لا يقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا على وضوء، يعني زيادة في تعظيم الحديث النبوي. قال شعبة كان قتادة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة، وحكى مالك عن جعفر بن محمد مثله. وكان الأعمش إذا أراد أن يحدثه على غير طهارة يمم، وهو على غير طهارة يمم. وقال ابن أبي الزناد: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فقال: أجلسوني فإني أعظم أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. لكن في قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك، وأنهم ملازمون نعم للذكر على سائر الأحوال. وقال ابن أبي أويس: كان مالك إذا جلس للحديث يقول: ليلني منكم ذوي الأحلام والنهى، يعني مثل الصلاة، فربما قعد القعنبي عن يمينه، وهذا كله من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. لكن هل للعالم مثلا إذا كان الجمع متوافر وحضر ثم جاء متأخر واحد من كبار الآخذين عنه، من كبار الطلبة، هل يأمر بمن يفسح له بجانبه؟ لا شك أنه إذا ضمن ما في نفوس الحضور نعم أن لا يتأثر، وإلا فالأصل أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فهو أحق به. وإذا ضمن ما في نفوسهم وكانت بينه وبين الكلفة مرفوعة والدالة موجودة بينهم لا يتأثرون، فلا شك أن إكرام أهل الفضل مطلوب. وقال العيني: من الفوائد بعد ما تقدم، بعد الإنصات للعلماء والتوقير لهم وتوقير الحديث والنظر في حال المحدث أثناء التحديث، قال: وفيه الثاني: وفيه تحذير الأمة من وقوع ما يحذر منه لا ترجعوا، لأنه يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ردتهم، ويحذر أيضا من قتال بعضهم بعضا، لا ترجعوا بعدي كفارا، في تحذير الأمة من وقوع ما يحذر منه. والثالث تعلق، يقول العيني: تعلق به بعض أهل البدع، تعلق بعض أهل البدع بهذا الحديث من جهة، لا شك تعلق الخوارج ظاهر نعم لأنه من نصوص الوعيد نعم، لكن يقول: تعلق به بعض أهل البدع في إنكار حجية الإجماع. الإجماع على أن القتال بين المسلمين ليس كفرا لا يخرج من الملة، فهم لا إذن لا ترجعوا، يحتمل أن يكون جميع الأمة وقد أجمعت على ضلالة. إذا كان لا ترجعوا يحتمل أن يتجه إلى جميع الأمة وليس للمقاتلين متقاتلين، كلهم يتقاتلون، تفترض هذا الذي يريد أن يبطل الإجماع. قال: الاحتمال أن يكون جميع الأمة، وش المانع؟ نعم يكون خطاب لجميع الأمة، وأنه يحتمل يجوز أنهم يتقاتلون كلهم فيرجعون ويكون أجمعوا على ضلالة، ظاهر ولا مو بظاهر؟ طيب، يقول: تعلق به بعض أهل البدع في إنكار حجية الإجماع كما قال المازري، لأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفر، ولولا جواز إجماعها عليه لما نهاها. نعم، والجواب أن الامتناع إنما جاء من جهة خبر الصادق أن الأمة لا تجمع على ضلالة، أن الامتناع إنما جاء من جهة خبر الصادق لا من عدم الإمكان. وقد قال الله جل وعلا: لئن أشركت لا يحبطن عملك، ومعلوم أنه معصوم من الذنوب فضلا عن إشراك. ظاهر التعلق بهذا الحديث والجواب عنه نعم، أيوة الجواب ظاهر. طيب، والإجماع كما هو معلوم حجة عند كل من يعتد بقوله من أهل العلم وهو معروف اتفاق مجتهدي الأمة على أمر من أمور الدين، فلا مدخل لغير المجتهدين في الإجماع، وهو حجة قطعية عند أهل العلم، حتى قال بعضهم إنه مقدم على النصوص لأنه لا يحتمل نسخ ولا تأويل. نعم، لكنه يتحقق شيء الخلاف في إمكان وقوعه بعد تفرق الأمة محل نظر عند أهل العلم، لكن ليس بممتنع ومتحقق أن يقبل من يحكيه شيء. على كل حال، منهم من يرى أنه بعد الصحابة لا إجماع، لأن الأمة تفرقت في الأقطار والأمصار، لكن فكيف يعرف الأندلسي ما قاله العالم في أقصى المشرق وهكذا. أما ما يحكيه كثير من أهل العلم، نعم، من دعاوى الإجماع، فحصل فيه الخلل، حصل فيه الخلل، فقد ينقل الإجماع في مسائل الخلاف فيها مشهور، وقد ينقل الإجماع في مسألة هو ينقل الخلاف فيها. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعرض لهجوم من بعض الكتاب المعاصرين مع كل أسف، كأنهم جعلوا هدفهم وسهامهم عليه، ومن ضمن ما أخذهم حكاية الإجماع عنده رحمه الله، حتى بعضهم اتهمه اتهامات سيئة لا تليق بدناة طلبة العلم. على كل حال، شيخ الإسلام رحمه الله من أهل الاطلاع الواسع على نصوص الشريعة وقواعدها وعلى أقوال أهل العلم والإحاطة بها، كلام لا يلحق شيخ الإسلام، لكنه الهوى، لكنه الهوى، وأدنى نظر في كتبه ومؤلفاته يشهد له بذلك. لكن الذين يعنون بنقل الإجماع مثل ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن حزم له كتاب في الإجماع، وشيخ الإسلام تعقبه في مواضع نقد مراتب الإجماع. نعم، وكذلك ابن قدامة، هؤلاء قد يحصل الخلل في بعض نقولهم. ولذا قال الشوكاني في نيل الأوطار: هذه الدعاوى للإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. هذا الكلام ليس بصحيح. نعم، وجد الخلل، وجد النقض لبعض هذه الدعاوى، لكن ليس مضطردا، بل على طالب العلم أن يهاب ما أجمع عليها للعلم، ما نقل فيه الإجماع فضلا عما تحقق فيه الإجماع، بل عليه أن يهاب. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 4 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم في باب الإنصات للعلماء، قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير. أبو زرعة حفيد لجرير، أبو زرعة بن عمرو ابن جرير. عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال فذكره، وسبق ذكر المناسبة، يعني باب الإنصات للعلماء، وفيه الأمر بالإنصات أو بالاستنصات. والموضع الثاني في كتاب المغازي: في مثل هالحالة استنصت الناس يجمعهم، يعني المعتاد أنه كان يجمعهم يقربهم كما فعل بلال وغيره. لا، هم مجتمعون، هم مجتمعون في حجة الوداع، مجتمعون حوله عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا كما جاء في بعض الروايات أنه عند الجمرة، مجتمعون، لكن المسألة جلبه وأصوات وكذا، يطلب منهم الإنصات. أما في قوله لبلال: كثيرا يجمع الناس، يعني نعم، من الخارج يناديهم للمسجد، يناديهم، نعم، كان يقول الصلاة جامعة، إذا أريد اجتماع ينادون، نعم، يدعون لهذا الاجتماع. ولذا إذا دعاهم الإمام تعين عليهم الاجتماع، ويقرر أهل العلم أن ولي الأمر إذا دعا الناس للمشورة لازمهم الحضور، لازمهم الحضور. وهل يدخل في هذا المجالس الرسمية مثلا تدعى الحضور جلسة خارج الدوام؟ نعم، تدعى لحضور المجلس مثلا، مجلس والي، حاكم، نعم، رئيس، لحتى مجلس كلية، مجلس قسم، مجلس كذا، يأتيك خطاب من عمد الكلية، تحضر المجلس، من رئيس القسم تحضر الجلسة، هل يلزمك ولا يلزمك إذا كان خارج الدوام، دعاك بعد أن انتهى الدوام؟ ها، هل يلزم أو لا يلزم؟ نعم، إذا جرت العادة بأن مثل هذا الاجتماع له بدل، نعم لزم. إذا جرت العادة في غير هذا المرفق من المرافق، نعم لا يلزم إلا بالبدل، لأنك تعاقدت على وقت معين هو الدوام الرسمي. وإذا كان هذا من تتمات العمل الذي تعاقدت من أجله، وفي ذهنك هذا الأمر وأنت مقدم عليه، تعرف أنك توظفت في هذا العمل وفيه جلسات، نعم، وتعرف أن هذه الجلسات بدون مقابل يلزمك، فكأنه شرط عليك ما دام أقدمت وأنت تعرف. الموضع الثاني في كتاب المغازي في باب حجة الوداع قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير: استنصت الناس، فذكره. والمناسبة الباب ظاهرة، يعني لأن بابه في حجة الوداع وقال في حجة الوداع في الحديث، نعم، فالمناسبة مطابقة، لكن إدخال الحجة في المغازي سبق. نعم، حيث ذكرت حجة الوداع في الخبر، ومناسبة حجة الوداع لكتاب المغازي ذكرناه مرارا أن المتقدمين يعنون بذكر ما يتعلق في أسفاره عليه الصلاة والسلام التي هي من متطلبات الغزو، متطلبات الغزو السفر، نعم، والحج يقتضي السفر. وأيضا الحج نوع من الجهاد، الحج نوع من الجهاد، ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن جهاد النساء قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فهو جهاد من هذه الحيثية. الثالث في كتاب الديات في باب قول الله تعالى: ومن أحياها، في كتاب الديات في باب قول الله تعالى: ومن أحياها، يعني فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، يقول ابن عباس: من حرم قتلها، هذا تابع للترجمة، من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر. محمد بن بشار لقبه إيش؟ لا، هذا حدثنا غندر، محمد بن بشار لقبه بندار، وغندر اسمه محمد بن جعفر. حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، فذكره. والمناسبة في تعظيم قتل النفس المعصومة في الحديث، الحديث فيه تعظيم قتل النفس المعصومة، نعم، يترتب على ذلك عدم قتلها، لأن نريد المناسبة لقوله: ومن أحياها. تعظيم قتل النفس المعصومة في الحديث يؤدي إلى عدم قتلها، وهو إحياؤها المذكور في الترجمة. فمن لم يقتل أحدا فقد أحيا الناس جميعا لسلامتهم منه، يعني سلموا منه فحيوا. والقتل أيضا موجب للدية، فأدخل هذا الحديث في باب قوله تعالى: من أحياها، وهذه الترجمة ضمن كتاب الديات. والموضع الرابع في كتاب الفتن في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والقتل من أعظم الفتن، نعم، وإن كانت الفتنة عن الدين ورد الناس عن دينهم أشد من القتل، نعم أشد من القتل، لكن الفتن المحسوسة التي تؤدي بالناس إلى الارتداد عن أديانهم، نسأل الله السلامة والعافية، خوف القتل. لا في كتاب الفتن في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذكره. والمناسبة ظاهرة لأن الترجمة بلفظ الحديث، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالمطابقة. نعم، وهو فتنة، ومناسبة القتل لكتاب الفتن ظاهرة. نعم، وهذا الحديث رواه مسلم من حديث جرير فهو متفق عليه، وفي الباب عن عبد الله بن عباس باللفظ، رواه الترمذي في باب في مسلم ولا في البخاري؟ وين؟ لا، في باب انتهينا من حديث جرير، نورد شواهد له على غير العادة. طيب، لكن هذا الحديث في غاية الأهمية، وشواهده وطرقه تدل على أنه متواتر قطعي. في الباب عن عبد الله بن عباس رواه الترمذي، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود والنسائي، ورواه أيضا البخاري في الفتن ومسلم فهو متفق عليه. ومن حديث ابن مسعود رواه عنه ذكر أو أخرجه عنه النسائي أيضا. صلى الله عليك شيخ، الحديث عن القتال ربما يظهر للناس جرم هذا الأمر عندما يحصل مقتلة بين مسلمين ويتقاتلون، كأني بالناس يستعظمون هذا، لكن البعض مع كل أسف يستسهل مسألة أن يقتل مسلم، إما لغياب كثير من النصوص المحذرة لهذا الفعل الشنيع العظيم، أو لأن بعض المجتمعات مع كل أسف أصبحت تهون من هذا الأمر، فإذا قتل فزعوا لفكاك رقبته أو دفع الدية عنه، فاستسهل بعض الناس هذا الأمر مع أنه يدخل في هذه الخطورة، ولا شك أنه من أعظم الكبائر وأشدها أن يقتل المسلم وأخاه المسلم. هو الغالب أن ذلك إنما يحدث من بسبب الغضب الذي هو وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمن استوصاه، قال لا تغضب. ولذا عجب الإنسان حينما يقال إن فلان قتل فلان بسبب مبلغ يسير زهيد من المال أو لمجرد مشادة كلامية، ويستسهلون هذا، نسأل الله السلامة والعافية، فلكنه الغضب. ولذا يعني كرره النبي عليه الصلاة والسلام مرارا: لا تغضب لا تغضب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح المشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 رحمه الله رحمة واسعة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، ونأخذ حديث آخر بإذن الله مع مطلع الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.